هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة التاسعة من حلقات دروس النحو للمستوى الثاني للطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن موضوع النكرة والمعرفة، وعرفنا أن المعرفة لها ستة أقسام، وأول هذه الأقسام هو الضمير، وتحدثنا عن الضمير وعن أقسام الضمير، وذكرنا أن الضمير ينقسم قسمين. أول أقسامه والقسمين الرئيسين فيه هما أنه ينقسم إلى بارز وإلى مستتر، والمستتر ينقسم قسمين، قسم مستتر وجوبا وقسم مستتر جوازا. وأيضا البارز ينقسم قسمين، متصل ومنفصل، والمتصل ينقسم ثلاثة أقسام، ضمائر خاصة في محل الرفع وهي خمسة، وضمائر مشتركة بين النصب والجر وهي ثلاثة، وضمير واحد مشترك بين النصب والجر والرفع. والقسم والمتصل ينقسم قسمين، والمنفصل ينقسم قسمين، ضمائر منفصلة خاصة بالرفع وهي 12 ضميرا، أنا وأنت وهو وهي وهم إلى آخره، وضمائر منفصلة خاصة بمحل النصب وهي إياي وإيانا وإياهما وإياهم وإياهن إلى آخره. في هذه الحلقة إن شاء الله، كما قلت لكم في السابق، أن كل ما انتهينا من موضوع فإننا سنأتي بتطبيقات عليه، لأن التطبيقات مهمة تؤكد القواعد وترسخها في ذهن الطالب، ولأن النحو ليس الغرض من حفظ فقط القواعد، وإنما تطبيقها على اللسان والكلام والكتابة. وهذه التدريبات مهمة جدا على الطالب أن يستوعبها ويتابعها ويفهمها، لأن كثير من أسئلة الاختبار ستكون منها أيضا، فهذا أمر يعني يحث الطالب على مراعاة ذلك. والآن ننتقل إلى التطبيقات. هنا عندنا في هذه الشريحة تطبيق على الضمائر. السؤال الأول يقول: استخرج الضمير مما يأتي وبين من أي الأقسام هو وحكمه الإعرابي. حكمه الإعرابي، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أين الضمير في هذه الآية؟ الضمير في هذه الآية هو الهاء في فيه، لا ريب فيه، الهاء في فيه. طيب من أي الأقسام؟ يعني هل هو ضمير متصل بارز أو مستتر، متصل أو منفصل؟ نقول ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل. طيب ما موقع الإعرابي؟ ما حكم الإعرابي؟ كيف يعرب؟ نقول في محل جر بحرف الجر في، في هي، في محل جر بحرف الجر في. طبعا هنا قد يلتبس على بعض الطلاب في قوله ذلك الكاف، هنا قد يعتقد بعض طلاب أن هذه الكاف هي كاف ضمير المخاطب التي أخذناها، وهذا غير صحيح. هذه كاف حرف خطاب، لأنها اتصلت باسم الإشارة ذا، اسم الإشارة ذا. الكاف التي تتصل باسم الإشارة هي حرف خطاب وليست من الضمائر، وليست من الضمائر، كما إن شاء الله سنأخذ عند الحديث عن الضمائر، عند الحديث عن أسماء الإشارة. ننتقل إلى السؤال الآخر، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني، أين الضمير هنا؟ نقول الضمير يا المخاطبة في تخافي وتحزني، يا المخاطبة في تخافي وتحزني. طيب من أي الأقسام هو؟ ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل بارز واضح بروزه ظهوره ومتصل لأنه متصل بما قبله. طيب ما موقع الإعرابي؟ أقول في محل رفع فاعل، والإعرابي في محل رفع فاعل، لأننا أخذنا أن ياء المخاطبة من الضمائر المتصلة الخاصة بمحل الرفع فقط، فهذه قاعدة، ياء المخاطبة لا تكون إلا في محل رفع، وقلنا إما أن تكون في محل رفع فاعل أو في محل رفع نائب فاعل أو في محل رفع اسم لكان أو إحدى أخواتها. ننتقل للآية الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. أين الضمير هنا؟ نقول الضمير ناء المتكلمين في اهدنا، ناء المتكلمين في اهدنا، هذا هو الضمير. طيب من أي الأقسام هو؟ نقول ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل، بارز لظهوره ومتصل لأنه متصل بما قبله. طيب ما موقع الإعرابي هنا؟ وعرفنا أن ناء ضمير مشترك بين محل النصب والرفع والجر، لكن هنا تحديدا في هذه الآية في قوله اهدنا في محل ماذا؟ قلنا قبل أن ناء إذا اتصلت بفعل فإما أن تكون في محل نصب أو في محل رفع، لكن هنا اهدنا لو تأملنا المعنى نجد من الهادي؟ من الهادي هو الله سبحانه وتعالى، وما الذي وقع عليه الهداية هو ناء. إذن ناء ماذا يكون؟ نقول ناء هنا في محل نصب مفعول به لأنه وقعت عليه الهداية، وقعت عليه فهو مفعول به، أما الهادي فهو الله سبحانه وتعالى. إذن ننتقل إلى الآية الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، أين الضمير في هذه الآية؟ نقول الضمير هو الضمير المستتر في يلد وفي يولد، يعني لم يلد هو ولم يولد هو، تقديره هو، هذا هو الضمير. طيب هل هو من أي الأقسام؟ هل هو ضمير بارز أو مستتر؟ نرى، نقول ضمير مستتر جوازا، ضمير مستتر جوازا. لماذا مستتر هنا جوازا؟ قلنا في السابق أن الضمير يستتر جوازا إذا أسند للواحد الغائب، للغائب الواحد أو للغائب الواحدة، فهنا يلد هو ويولد هو، فهو هنا مستتر جوازا لأن الفعل مسند للواحد الغائب في يلد ويولد. وقلنا أيضا أن الضمير إذا قدر بهو أو هي فإن الغالب فيه أن يكون مستترا جوازا. طيب ما موقعه الإعرابي؟ نقول في محل رفع فاعل، نقول في محل رفع فاعل في يلد، يلد هو، فهو الضمير المستتر في يلد في محل رفع فاعل، وفي محل رفع نائب فاعل في يولد، في يولد. لماذا؟ لأن يلد فعل مبني للمعلوم، والفعل المبني للمعلوم يرفع فاعلا، وهنا يولد فعل مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل. ننتقل إلى الآية الأخرى، يقول فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، أين الضمير هنا؟ نقول الضمير هو الضمير المستتر في تقهر، تقديره أنت، يعني فلا تقهر أنت، فلا تقهر أنت. طيب ما نوع هذا الضمير؟ نقول ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا. لماذا مستتر وجوبا؟ قلت لكم سابقا أن الضمير إذا قدر بأنت أو أنا، يعني إذا قدر بمتكلم أو مخاطب فإنه مستتر وجوبا، فإنه مستتر وجوبا، إذن ضمير مستتر وجوبا. ما إعرابه؟ نقول في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. هنا لماذا فاعل؟ تقهر هنا في محل رفع فاعل، لأن الذي يقهر هو تقهر أنت، فالقاهر هو الضمير المستتر أنت، والمقصود به المخاطب، طبعا المقصود به المخاطب أيا كان. ننتقل إلى الآية الأخرى، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، أي الضمير في هذه الآية؟ نتأملها، يقول الضمير هو الضمير واو الجماعة في قوله يعبدوا، هنا واو الجماعة هو الضمير، هو الضمير. طيب من أي الأقسام؟ هل هو متصل أو منفصل؟ نقول ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل. طيب ما موقعه من الإعراب؟ كيف يعرب؟ نقول في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وواو الجماعة من الضمائر المتصلة الخاصة بمحل الرفع، من الضمائر المتصلة الخاصة بمحل الرفع كما درسنا سابقا، وهي هنا فاعل يعبد من العبادة، من الذين عبدوا، ومقصود واو الجماعة هنا هو الفاعل، وقعت منهم العبادة. وطبعا رب مفعول به منصوب، رب مفعول به منصوب، فهو المعبود وواو الجماعة هو الفاعل، فاعل العبادة. ننتقل إلى سؤال آخر، ننتقل إلى سؤال آخر يقول اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. هنا تحافظ على صلاتك، تحافظ على صلاتك. الخيار الأول إياك، إياك تحافظ على صلاتك، أنت تحافظ على صلاتك. الخيار الآخر أنت تحافظ على صلاتك، أنت تحافظ. أيهما الصحيح، إياك أو أنت أو أنت؟ نرى الصواب أو الخيار الرابع هو، هو تحافظ على صلاتك. هل يصح نقول هو تحافظ على صلاتك؟ نرى الصواب، الصواب هو أنت، الخيار الثاني أنت تحافظ على صلاتك. هنا لأن أنت الموقع هذا موقع للمبتدأ، والمبتدأ مرفوع، والمبتدأ مرفوع، فإذا أردنا أن نضع هنا ضميرا لابد أن يكون هذا الضمير في محل رفع، بد أن يكون هذا الضمير في محل رفع، وأنت من ضمائر الرفع المنفصلة، وأنت من ضمائر الرفع المنفصلة. أما إياك فلا يصح، لأن إياك من ضمائر النصب، من ضمائر النصب، فلو وضعنا هنا لقلنا أن المبتدأ منصوب وهذا ما يصح وهذا خطأ. كذلك لا يصح أن نقول أنت، أنت تحافظ، لو قلنا أنت نقول أنت تحافظين، تحافظين لو قلنا أنت. كذلك هو، لو قلنا هو تحافظ ما يصلح، لأن هنا تاء الخطاب، هذه تاء الخطاب ما ينفع معها إلا ضمير المخاطب أنت، وهو ضمير غائب، وهو ضمير غائب. إذن الإجابة الصحيحة هي أنت، الإجابة الصحيحة هي الثانية، أنت هي المناسبة لهذا. ننتقل إلى سؤال آخر يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. فاعل أطلب، ما فاعل أطلب؟ واحد ضمير مستتر جوازا، ضمير مستتر جوازا. الخيار الثاني ضمير ما ظهرت جيدا، ضمير أيضا ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا. الخيار الثالث ضمير بارز، الخيار الثالث ضمير بارز. أيهما؟ عند الخيار الرابع اسم ظاهر، اسم ظاهر. ما الإجابة الصحيحة؟ نقول الإجابة الصحيحة هي الخيار الثاني، ضمير مستتر وجوبا، لأن التقدير أطلب أنت، أطلب أنت. وقلنا سابقا أن الفاعل، أن الضمير إذا قدر بمتكلم أو مخاطب فإنه ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا، يعني أطلب أنت. فإذا الخيار الثاني هو الصحيح، ضمير، ضمير مستتر وجوبا. ننتقل إلى ما أكرمت إلا، ما أكرمت إلا، ما الفراغ؟ نقول إلا أنت، إلا إياك، إلا هو. ما الخيار الصحيح؟ ما أكرمت إلا. ننظر هنا أكرم فعل والتاء فاعل، فعل وفاعل، ماذا بقي؟ بقي المفعول به، بقي المفعول به، والمفعول به منصوب أو مرفوع؟ المفعول به منصوب. فإذا وضعنا، إذا أردنا نضع ضمير هنا، نضع ضمير نصب أو ضمير رفع، لأن هذا المكان مكان منصوب، مكان نصب، فلا بد أن نضع فيه ضمير نصب، ضمير نصب. فأنت هل هي ضمير نصب؟ لا، أنت من الضمائر الخاصة بمحل الرفع. طيب إياك، نعم إياك في محل نصب، إذن إياك هو الجواب الصحيح. الخيار الثالث هو الخيار الثاني هو الخيار الصحيح، ما أكرمت إلا إياك، فإياك هنا مفعول به في محل نصب، ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. نقول كاف المخاطب من ضمائر، كاف المخاطب من ضمائر ماذا؟ الرفع المنفصلة المتصلة المشتركة بين محل النصب والجر، المتصلة الخاصة بالرفع، المتصلة المشتركة بين محل الرفع والنصب والجر. هذه أربع خيارات. نقول كاف المخاطب كما تعلمنا هي من ضمائر النصب، من ضمائر المتصلة المشتركة بين محل النصب والجر، بين محل النصب والجر. هذا هو الخيار الثاني هو الصحيح، أنها المتصلة المشتركة بين محل النصب والجر. قول المتصلة المشتركة بين محل النصب والجر كما عرفنا سابقا. ننتقل إلى خيار آخر، سؤال آخر. اجتهدي في طلب العلم، هنا اجتهدي في طلب العلم، الياء في اجتهدي ما هي؟ واحد ضمير متصل خاص بمحل الرفع، ضمير متصل مشترك بين محل النصب والجر، ضمير متصل مشترك بين محل الرفع والنصب والجر. هذه ثلاث خيارات. خيار الرابع ضمير منفصل. طبعا الخيار الأخير ضمير منفصل ليس ضمير منفصل، هو ضمير متصل بالفعل، اجتهدي اكتبي جلوسي، فهو ضمير متصل. ضمير متصل خاص بمحل الرفع، نقول نعم هو الخيار الصحيح، الخيار الأول هو الخيار الصحيح، أنه من ضمائر المتصلة الخاصة بمحل الرفع، خاصة بمحل الرفع. ننتقل، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، صح أو خطأ؟ نقول الجواب صح، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، وإنما الإعراب يكون مقدرا، الإعراب يكون مقدرا. فنقول مبني في محل، نقول الإعراب محلي، الإعراب محلي، نقول مبني في محل رفع، مبني في محل نصب، وهكذا. أكرمني الله، أكرمني الله، الياء في أكرمني ماذا؟ في محل رفع فاعل، في محل جر مضاف إليه، في محل نصب مفعول به. عندنا ثلاث خيارات. أكرمني الله، لو تأملنا هذه الآية، أكرمني الله، من المكرم؟ من المكرم؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا لفظ الجلالة هو الفاعل، هو الفاعل، وعندنا أكرم فاعل، أين المفعول به؟ المفعول به هو الياء، المفعول به هو الياء. إذن هل الخيار في محل رفع فاعل ما يصلح، في محل جر مضاف إليه ما يصلح، في محل نصب مفعول به. إذن الخيار الثالث هو الصحيح، فالياء في أكرمني في محل نصب مفعول به كما تشاهدون، في محل نصب مفعول به. طيب ما جاء إلا، ما جاء إلا، هنا الآن الفعل جاء يطلب فاعلا، يطلب فاعلا. ننظر الخيارات، الخيار الأول إياك، الخيار الثاني أنت، الخيار الثالث إياكم، الخيار الثالث إياكم. الصواب هو أنت، الخيار الثاني هو الصواب، ما جاء إلا أنت، إلا أنت، لأن هذا المكان مكان فاعل، جاء فعل، والذي يأتي هنا هو فاعل، والفاعل مرفوع، والفاعل مرفوع. وإذا أردنا نضع هنا ضمير فلا بد أن يكون من ضمائر الرفع، فلا بد أن يكون من ضمائر الرفع، وأنت من ضمائر الرفع. أما إياك وإياكم فهي من ضمائر النصب المنفصلة كما عرفنا سابقا. هنا فهمنا درس النحو، فهمنا درس النحو، ما ضمير متصل ماذا؟ في محل نصب مفعول به، في محل جر مضاف إليه، في محل رفع فاعل. ننظر هنا الآن الخيارات، فهمنا درس النحو. لو تأملنا هذه الجملة فهمنا درس النحو، هنا عندنا فعل فهم، ومن الذي فهم؟ الذي فهم هو المتكلمون، هو المتكلمون المعبر عنهم بناء، متكلمون المعبر عنهم بناء. وأين المفعول به؟ المفعول به درس. إذن لا هنا في محل ماذا؟ نصب أو رفع أو جر. الفاعل، إذن الفاعل هو ناء المتكلمين، وناء المتكلمين هنا في محل رفع فاعل، تكون في محل رفع فاعل. إذن الخيار الثالث هو الصحيح، أنها في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وقلنا سابقا أن ناء من الضمائر المتصلة المشتركة بين محل الرفع والنصب والرفع والنصب والجر. وهنا نلحظ في هذه الجملة أنها جاءت في محل رفع فاعل، ففهم فعل، وناء فاعل، ودرس مفعول به وهو مضاف، والنحوي مضاف إليه. وقلت لكم إذا اتصلت ناء بفعل ماضي فننظر إلى ما قبلها، فننظر إلى ما قبلها، فإن كان الذي قبلها ساكن فهم، ميم ساكنة قبلها ساكن، فهي في محل رفع فاعل، وإن كان الذي قبلها مفتوحا فهي في محل نصب مفعول به. هذا إذا اتصلت بالفعل الماضي، اتصلت بالفعل الماضي وبهذا ننتهي من تطبيقات الضمائر. وعرفنا من خلال هذه التطبيقات ومن خلال الدروس التي قبلها أن الضمير يشغل كثيرا من كلام العرب، فلو تأملنا في القرآن الكريم لوجدنا أن لا تخلو آية من ضمير، إما ضمير متصل أو ضمير منفصل أو ضمير مستتر وهكذا. والإحاطة بهذه الضمائر والإحاطة بأقسامها ومواقعها من الإعراب من الضرورة بمكان على طالب العلم، من الضرورة بمكان على طالب العلم أن يحيط بها، لأنها تتردد كثيرا، ولأن فهمها ومعرفة مواقعها الإعرابية يساعد على فهم المعنى، يساعد على فهم المعنى، وأيضا وضع كل شيء في مكانه. فمثلا إذا الإنسان أراد أن يتكلم هل يقول أنا مجتهد أو يقول إياي مجتهد؟ مثال قول الله سبحانه وتعالى، طبعا الصواب أن نقول أنا مجتهد، لأن هنا أنا مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فإذا لابد أن يكون في محل رفع. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إياك نعبد، قال إياك ولم يقل أنت نعبد، ولم يقل أنت نعبد. لماذا؟ لأن إياك من ضمائر النصب، وهو هنا إياك مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، والمفعول به والمفعول به منصوب. وإذا أردنا نضع ضميرا هنا فلا بد أن يكون من ضمائر النصب، وكذلك لا بد نعرف استتار الضمير، لأن الضمير لا كما قلنا في السابق أن الضمير لا يستتر ما يكون مستتر إذا كان في محل رفع، يعني إذا كان عمدة، إذا كان فاعل أو نائب فاعل فهو عمدة في الكلام. فلا بد إذا أحيانا يأتينا فعل ليس له فاعل في الظاهر، ليس له فاعل في الظاهر. إذا قلت مثلا محمد ذهب إلى المسجد، محمد ذهب إلى المسجد، كثير من الطلاب يتوقع أن الفاعل هو محمد، وهذا غير صحيح، محمد هنا مبتدأ. طيب عندنا فعل وهو ذهب، أين فاعله؟ هل هناك فعل من دون فاعل؟ لا، ليس هناك فعل من دون فاعل. إذن أين فاعله؟ إذا كان الطالب فهم درس الضمير وعرف أن من الضمائر ما يكون مستترا، فهنا سيدرك أن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني ذهب هو، محمد ذهب هو. وبهذا تكتمل وتترابط الجملة النحوية و